طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هنا قسم المصنف أو المؤلف دلالات الألفاظ إلى قسمين، دلالات الألفاظ إلى قسمين. القسم الأول المنطوق، وهو دلالة اللفظ في محل النطق، دلالة اللفظ في محل النطق. المنطوق على ماذا يدل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة. منطوق هذا الحديث دل على أن الغنم، أي غنم فيها زكاة؟ أي غنم فيها زكاة؟ السائمة. دل على أن الغنم السائمة فيها زكاة، فهذه دلالة منطوق، يعني في محل النطق، نطقت أو نطق بها في الحديث، تكلم بها في الحديث، هذه دلالة منطوق. منطوق الحديث هو هذا، أن الغنم السائمة فيها زكاة، أن الغنم السائمة فيها زكاة. والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، السائمة هي التي ترعى أكثر الحول. وعندنا دلالة مفهوم، وهذه القسم الثاني المفهوم، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق، يعني نفهم من الحديث، ليس منطوقا، ليس موجودا في الحديث، في لفظ الحديث لا يوجد، وإنما نفهم من الحديث. في الحديث السابق يدل بمنطوقه على إيجاب الزكاة في ماذا؟ بمنطوقه على إيجاب الزكاة في أي غنم؟ السائمة. وبمفهومه ماذا يدل؟ غير السائمة إيش حكمها؟ غير السائمة لا زكاة فيها. واضح الآن؟ من أين أخذنا أن غير السائمة لا زكاة فيها؟ هل ذكرت في الحديث؟ لم تذكر، وإنما هو من مفهوم الحديث. واضح هذا؟ فهمناه من الحديث، مدام نص على أن السائمة فيها زكاة، أي أن غير السائمة لا زكاة فيها. وقد قسم المفهوم إلى قسمين، مفهوم موافقة، مفهوم موافقة. كيف يكون مفهوم موافقة؟ قالوا بأن يكون المسكوت مماثلا للمنطوق، يعني ما سكت عنه له نفس حكم المنطوق، له نفس حكم المنطوق. قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الآية بمفهومها تدل على أن من عمل ذرة إيش؟ من خير يراه ومن شر يراه، مثقال إيش؟ ذرة. طيب، هل يجاز الإنسان بما زاد على الذرة؟ هل يجاز بما زاد عن الذرة؟ هل هو مذكور في الآية؟ دلالة الآية بمنطوقها على أن الذرة هي يؤجر عليها، والذرة من الشر يؤجر عليه. ما زاد عن الذرة نقول هو أولى، صح؟ هو أولى، فهذه تسمى دلالة الموافقة، مفهوم موافقة، لأن المسكوت مماثل أو أولى منه، أو أولى منه. طيب، فإذا كانت الذرة يؤجر عليها، فما زاد عن الذرة هو من باب أولى، هو من باب أولى. واضح هذا؟ فإذن هذا مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة كما مر معنا في الحديث، أن في الغنم السائمة، أن غير السائمة لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. نعم. قد يكون أيضا المسكوت أولى من المنطوق، المسكوت أولى من المنطوق. مثلا: وجدت رجلا يضرب أمه، فقلت له: قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف. فرد علي قال: أنا لم أقل أف. صح؟ قال: أنا ما قلت أف. ماذا نقول له؟ قال: الآية نهت عن التأفيف، قال الآية نهت عن التأفيف، أنا ما أففت، هو ضارب أمه، أنا ما أففت. نقول إيش؟ من باب أولى أن تكون قد نهي عما هو أولى بالنهي كالضرب، من باب أولى. طيب، إذن هذا مفهوم موافقة أولى منه. طيب، من المفاهيم أيضا مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة وهو حجة عند جماهير أهل العلم، وضربنا مثالا على ذلك في السائمة الغنم الزكاة. مفهوم المخالفة من هذا أن إيش؟ غير السائمة لا زكاة فيها. تستفيد من هذا أيضا أنه إذا كان هناك مفهوم موافقة وخالف، هناك منطوق وحديث آخر مفهوم عارض المفهوم المنطوق، من نقدم؟ نقدم إيش؟ المنطوق. إذا عندنا حديث المنطوق يحكم بحكم والمفهوم يحكم بحكم مخالف، يقدم ماذا؟ المنطوق. نقول هنا المنطوق مقدم على المفهوم، واضح؟ لكن نحن نتكلم على دلالة الألفاظ، قد تكون دلالة منطوق، قد تكون دلالة مفهوم، قد تكون دلالة مفهوم. طيب، قال أن يوصف بوصف أو يكون مفهوم شرط، يكون فيه شرط هذا المفهوم. قال الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، من التي ينفق عليها؟ اشترطت الآية ماذا؟ من التي ينفق عليها؟ صاحبة الحمل، هذا في الطلاق، إذا طلقت المرأة وهي حامل فإنه ينفق عليها. نفهم من هذا أن غير الحامل لا نفقة عليها، أن غير الحامل لا نفقة عليها، واضح؟ نعم. أنواع الدلالة، الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبق النص على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدلنا بشرط على معنى، على بعض معناه. طيب، الآن تكلم على الألفاظ أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام من جهة دلالتها على جميع المعنى أو على بعض المعنى. دلالة مطابق، قال هو دلالة اللفظ على جميع معناه. لو قلت خلق الله الشمس، خلق الله الشمس، هل خلق جزءا منها أو بعضها أو جميعها من هذا اللفظ؟ ماذا تفهم؟ تفهم من هذا اللفظ إيش؟ جميعها. إذن هذه دلالة إيش؟ دلالة مطابقة، لأنها دلت على جميع اللفظ، دلت على جميع اللفظ. طيب، دلالة التضمن، إذا قلت رأيت الشمس، طيب أنت رأيت إيش؟ الشمس، هل رأيتها كلها؟ هل رأيت الشمس كلها؟ إيش كبرى هذه؟ تكبر من الأرض. إذن أنت رأيت إيش؟ جزء منها، وهو إذن هذه الدلالة دلالة إيش؟ دلالة تضمن، لأن قال دلالة التضمن تدل على بعض المعنى، تدل على بعض المعنى، لا تدل على المعنى بأكمله، لا تدل على المعنى بأكمله. إذا قلت جلست في الشمس، جلست في الشمس، هل جلست في الشمس نفسها؟ هل جلست في جزء منها؟ جلست في جزء منها؟ كان هذا ركض بشمطة. جلست في جزء منها؟ إذن وين جلست؟ في ضوئها. هذه تسمى دلالة إيش؟ دلالة التزام، دلالة التزام، لأن قال دلالة الالتزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناها على توابع ذلك. نور الشمس وضوئها هو من الشمس أو تابع لها؟ هو من توابع الشمس وليس من الشمس نفسها، الشمس نفسها فوق لكن الضوء تابع لها. فهنا دلالة الكلام هذا دلالة تضمن، لما تقول جلست في الشمس أي في ضوئها، أو دلالة التزام. فإذا قلت خلق الله الشمس دلالة إيش؟ مطابقة. وقفت في الشمس دلالة إيش؟ التزام. رأيت الشمس أو قصدي رأيت الشمس دلالة إيش؟ تضمن. ووقفت في الشمس دلالة التزام. طيب هذه هي أنواع الدلالات، هذه هي أنواع الدلالات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من أي الدلالات هذا؟ أحسنت، هو من دلالة الالتزام، من دلالة الالتزام، لأنه من لوازم الحكم، من لوازم الحكم، ليس من منطوقه أو ما دل عليه دلالة مباشرة وطابق الحكم، وإنما هذا من لوازم الحكم. واضح هذا؟ وين الباقي ملف السيارة؟ نزل محضر. طيب نعم اقرأ. أنواع بها ودلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. خدناها الدلالة بعض الأصول. نعم بعض الأصول التي يحتاج إلى التوحيد. الأصل في الأمر والنهي، الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. الأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. طيب الآن انتقل إلى الأوامر والنواهي، وذكر أن الأمر يفيد الوجوب، وجمهور أهل العلم يقول الأوامر تدل على الوجوب بنفسها، وإذا ورد الأمر فالأصل أن يكون ذلك الأمر للوجوب إلا أن يكون معه قرينة. طيب وإلا أن يكون معه قرينة، سواء كانت قرينة في نفس النص أو دليل آخر، ولا الأصل في الأمر أنه للوجوب. قالوا الأدلة على ذلك كثيرة. طيب ما الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب يا أخي؟ عندك أنت عندك الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب؟ أنا أقول له عندك ويلتفت للي وراه، يعني عندك أنت، لا عندك أنت لا تتلف. ما الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب؟ جماعة رفعين يديهم جيرانك ترى. تحيل إليه. طيب عندك هذا أمر لكن ما الدليل على الأمر يفيد الوجوب؟ لا لا لا عندك أنت ذكرت. ما أقول أجيب دليل يفيد الوجوب، أريد ما الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب؟ كيف عرفنا أن الأمر يفيد الوجوب؟ عندك لا غير هذا عندك ما أتاكم الرسول فخذوه ومنعكم عنه فانتهوا فخذوه. طيب غير هذا غير هذا أصرح من هذا، خليك من العربية الآن نريد الشرعية. عندك ايش زكاة وايش اموال؟ ايش دخل المصرف الان؟ انت وين معنا ولا احنا طلعنا من الواجب وما لا يتم الواجب الا به ودخلنا في الامر يفيد الوجوب او لا. انت معنا ولا وين رحت؟ وين سرت؟ اعطوه طاسة خضرة بالله. ها؟ خلي عدل راسه شوي. عندك يا ابا فاطم. غير هذا اصرح اصرح. اصرح من هذا. نعم هذا ايضا واضح لما امرهم بايش؟ امرهم بالحلق. امرهم بحلق شعورهم ما امتثلوا غضب. فيه ايضا عندك. غير هذا عندك. ها؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كيف جت هذه الأمر يفيد الوجوب؟ ها؟ شو سويت أنت؟ أصبر شوي. كيف إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يفيد الوجوب؟ لا تسوي لي مثل هذاك التبليغي. قلت ما الدليل على أن نخرج 3 أيام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحل الصدر. يدخل الصيام في الخروج. قلت دليل اشتبه دليل خلاص الغالب دليل. غير هذا طيب هذا دليل. في دليل آخر في راسي أنا من بيطلع اللي في راسي الله أعلم. ها؟ ما أمرتكم به. طيب بعد اللي في راسي ما طلع. اللي في راسي ما طلع. بني الإسلام على 5 إلا جماعة التبليغ. يا راجل تو كنت أتكلم على جماعة التبليغ. لا تجيبوا لي أدلة ما لها قصة. ها؟ كل واحد كذا قل هو الله واحد. ايش حسناوي ها يا ويلك لو بتجيبش دليل صحيح. مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم. يجلس ها خلاص أخذ لك فرصة ها اللي في راسي بعد ما جاء. طيب وارزقهم من حيث لا يحتسب. ما شاء الله أدلة صريحة برة. ها تكلم على التقوى على الخط على أساس. إيش ما أسمع شيء. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. غير إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما أدري أنا أتكلم على وجوب الأمر ولا خبر الثقة. يلا مشي حالك ها على طريق الجماعة التبليغ مشي. ما هو اللي في راسي؟ ها؟ طيب اللي في راسي بعد ما طلع عادي. اجلس. وين يرجع؟ اسكت. ألا له الخلق والأمر. برا مشي حالك يلا مشي لهالك. تابعوني يلا. شوف الفقهاء والعلم عند آخر واحد هناك. ايش قال؟ ما سمعته. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه عامة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا آخر واحد آخر واحد. من آخر واحد عندك بو نظارة؟ طيب أقول لي في راسي. طيب قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. دل على أن الأمر يفيد الوجوب. لماذا؟ لأنه لو أمرهم لصار شاقا عليهم، كيف يكون شاقا عليهم إذا لم يكن واجبا؟ واضح؟ هذا الإفراس ما حد طلعه. طيب، طبعا الأدلة التي ذكرتموها صحيحة، ترى أنا لا أرى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم. هذه أدلة أيضا تدل على أن الأمر يفيد الوجوب. طيب، كذلك بريرة لما اعتقت خيرت في زوجها هل تريد البقاء معه أو لا، ماذا قالت؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. ماذا قالت؟ يا رسول الله، أتأمرني؟ أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. أتأمرني يعني إذا كان أمر سيش بتسوي؟ حترجع. إذا كان أمر حترجع. لماذا؟ لأن الأمر يفيد الوجوب، لأن الأمر يفيد الوجوب. لكن قبول الشفاعة مستحب، قبول شفاعته صلى الله عليه وسلم مستحب، يمكن أن تقبلها وممكن أن لا تقبلها. أيضا كلام العرب، كلام نفهم من كلام العرب الإيجاب. لو قال لك والدك: احضر لي ماء. طيب، قال لك: قوم جيب ماء. أنت جالس تتفرج عليه كذا، قوم جيب ماء، ايش بلاك؟ الأمر يفيد الاستحباب، وش بيسوي لك؟ ها؟ شوف الطراقات على وجهك بعدين، طراق يعني كف، هذا باللغة الخليجية شوي. طيب، فلما لماذا يمكن؟ قوم يا ولد جيب الماء، إذا ما جبت وش يصير؟ يعاقبك. يعاقبك على إيش؟ لأن مفهوم الأمر أنه إيش؟ يفيد الوجوب. السيد إذا قال لعبده: اذهب إلى السوق فاحضر لحما، فأحضر لي كذا، إذا لم يذهب إيش؟ عاقبه، لأن الأمر عندهم يفيد الوجوب. إذن هذه كلها أدلة تدل على أن الأمر يفيد الوجوب. طيب، قد يكون الأمر للإباحة إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. طيب، اصطادوا فعل إيش؟ أمر، صرف من الوجوب للإباحة. لماذا؟ قالوا: لأنه أمر ورد بعد نهي مسبوق بإباحة. انتبه إلى هذا، الأمر إذا جاء بعد نهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. الأمر إذا كان مسبوقا بنهي فيرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. وإذا حللتم فاصطادوا، متى حرم عليهم الصيد؟ وهم حرم. إذن حرم عليهم الصيد وهم حرم. قبل الإحرام الصيد إيش؟ كان واجب ولا مباح؟ مباح. كان إيش؟ كان مباحا. ثم جاء النهي وقت إيش؟ الإحرام. ثم بعد الإحرام: وإذا حللتم فاصطادوا. إذن يرجع الأمر إلى إيش؟ إلى ما كان قبل النهي. كان قبل النهي إباحة فيرجع إلى الإباحة. واضح هذا؟ مفهوم هذا؟ اللي مش فاهم يقول مش فاهم، ترى آخر يوم مش فاهم كيفك. طيب، طيب، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، أمر هذا صح؟ يوم الجمعة: إذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، يفيد الوجوب، يفيد الوجوب، يفيد إيش؟ الإباحة. لماذا؟ لأن قبل الجمعة إيش كان؟ الانتشار مباح، الانتشار مباح. فإذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، ما عادش في انتشار، سعي إلى ذكر الله. فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، عودوا إلى ما كنتم عليه. واضح؟ طيب، الأمر يفيد الفورية أم لا؟ الأمر يفيد الفورية، يفيد الفورية. يعني إذا أمرتك بأمر فورا تنفذ. طيب، فتجب المبادرة. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال الله تعالى: وسابقوا فاستبقوا الخيرات. فأمر الله عز وجل بالمبادرة واستباق الخيرات. طيب، فالمبادرة إلى فعل الطاعات، امتثال الأوامر، فإن هذا يدل على أن الأمر للفورية، وما ذكره أخونا أبو فاطمة في حديث الصحابة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالحلق في الحديبية، ما امتثلوا فورا. لو لم يكن الأمر للفورية ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر للفور يعني أمرهم مفروض يمتثلوا على طول، فدل هذا على أن الأمر للفورية، أن الأمر للفورية. ولهذا لو قال الأب لأبيه لابنه: اذهب واحضر لي من السوق كذا وكذا، فجاء غدا، ذهب من الغد، لم يذهب الآن، يعاقبه أم لا يعاقبه؟ يعاقبه. كيف؟ أنا قلت لك اليوم سير، قال سأذهب غدا، الآن ولا الآن اذهب، لأن الأمر يدل على الفورية، يدل على الفورية. واضح؟ طيب، قائد: والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكره. إذا الأصل في الأمر للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. كيف يدل الدليل على الاستحباب؟ يأتي أمر ثم يأتي فعل للنبي صلى الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عنه أنه لم يفعل ذلك الأمر أو تسامح في فعل ذلك الأمر، دل هذا على أنه للاستحباب، دل هذا على أنه للاستحباب، أو تأتي قرينة تدل على أنه للاستحباب. والأصل في النواهي أنها للتحريم. النواهي أي ما نهى الله عز وجل عنه. لا تقربوا الزنا، هذا إيش؟ نهي التحريم. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نهي إيش؟ للتحريم. ما الدليل على النهي يفيد التحريم؟ ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، دل هذا على أن النهي يفيد التحريم. إلا إذا وجد دليل يصرف النهي عن التحريم، فحينئذ نقول أن النهي للكراهة. كان يأتي نهي ثم يأتي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم مخالف لذلك النهي، فنقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف ذلك النهي إلى الكراهة، صرف ذلك النهي إلى الكراهة. نعم. الحقيقة خد غيرها، ما في غيرها. الحقيقة والمجاز، والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يأخذ به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعشر في الحقيقة. والحقيقة ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة. وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. طيب، الآن نتكلم على الحقيقة والمجاز. طبعا إذا قلنا به، قال المؤلف إذا قلنا به، وإلا الأصل ما فيه مجاز. ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ولهذا أنا لا أريد أدخلكم في متاهات المجاز، فإن الكلام الأصل فيه أنه على الحقيقة. الأصل في الكلام أنه على الحقيقة، ولا يلتفت إلى مسألة المجاز. طيب، لأن هذه المسألة مما دخل بها أهل البدع لتأويل صفات الله عز وجل ونفي صفات الله سبحانه وتعالى، وما استدل به من استدل بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة أو مجاز إلى مجاز، فإن هذا كلام وأدلة غير صحيحة، بل هي أساليب من أساليب العرب. فلهذا لا تتعب نفسك بالدخول في هذه المسائل، فلا يوجد في الشرع مجاز. في اللغة نوع خلاف بين أهل العلم، يوجد في اللغة أم لا يوجد، وإلا في الشرع لا يوجد مجاز في الشرع الكلام على الحقيقة، الكلام على الحقيقة. طيب، ثم ذكر الحقائق، قال الحقائق ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشرع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، يعني أن الحكم الشارع هو الحقيقة الشرعية وهو الاستعمال الشرعي لللفظ. فالشرع قد ينقل اللفظ عن معناه اللغوي وقد يقيده بقيود. مثال ذلك لفظ الزكاة، الزكاة في اللغة معناها إيش؟ وأيضا قد أفلح من زكاها، أي طهرها. الزكاة التطهير والنماء. لكن قال الله تعالى: وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة، هل معناها طهروا أنفسكم؟ هل معناها نموا أنفسكم؟ المعنى نقله الشارع هنا، نقله من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي. ما هو المعنى الشرعي؟ إخراج قدر مقدار معين من المال وإعطائه لمستحقه. هذه إيش اسمها؟ زكاة إيش؟ شرعية. زكاة شرعية وليست زكاة لغوية. طيب، إذن واتوا الزكاة، نقول هنا أن الشرع نقل المعنى من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. وأقيموا الصلاة، الصلاة في اللغة وشي؟ الدعاء. لكن في الشرع الصلوات المفروضة، هذه العبادة ذات الركوع والسجود والقيام ونحوها. فلما تأتي ألفاظ في القرآن أو في السنة، أقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، هل تحمل على المعنى اللغوي ولا الشرعي؟ على المعنى الشرعي. طيب، فلهذا قال: ما حده الشارع فإنه يرجع فيه إلى الحد الشرعي. قال: وما حكم به ولم يحده، ما حده بحد شرعي اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، يعني هناك حقيقة لغوية. طيب، قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن جمع ايش؟ جمع بدنة. هل فيها حد شرعي؟ هل حددها الله بشيء؟ إذا نرجع في تفسيرها إلى المعنى اللغوي. ما هي البدنة؟ ما هي البدن؟ ما هي البدن؟ نرجع فيها إلى المعنى اللغوي. واضح هذا؟ طيب، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفه، يعني هناك حقيقة عرفية تعارف الناس عليها قد تخالف مقتضى اللغة. مقتضى اللغة، الدابة في اللغة ما هي؟ كل ما يدب على الأرض. في العرف، ذوات الأربع. طيب، ذوات الأربع يعني الحيوانات ذوات الأربع، هذه تسمى الدواب. طيب، هذه حقيقة شرعية ولا حقيقة عرفية ولا لغوية؟ عرفية. طيب، حقيقة عرفية. الغائط في اللغة ما هو؟ المكان المرتفع، المكان المرتفع. لكن في العرف الغائط وشو؟ معروف، خلاص مش داعي تعرفوه، خلنا نشرب شاي. واضح؟ نرجع فيه إلى اللغة ولا العرف؟ واضح. قال: أتيت الغائط. ما شاء الله طلعت فوق. لا، أتيت الغائط معناه إيش؟ خلاص معروف. شو بعد؟ واضح؟ إذا نرجع فيها إلى العرف. الخلاصة أن ما جاء الشارع به وضع له حدا فإننا نلتزم بذلك الحد. طيب، نلتزم بذلك الحد. فإذا لم نجد في الشارع تقييدا لها رجعنا إلى لغة العرب. فإن لم نجد لفظا أو في اللغة تقييدا لها لا في الشرع ولا في اللغة فإن نرجع إلى أعراف الناس. طيب، كثير من الأحكام ترجع فيها إلى الأعراف، والعرف معمول به إذا لم يرد إيش حكما من الشرع الشريف لم يحد. طيب، طيب السرقة، ما هي السرقة التي تقطع فيها اليد؟ إذا كان في حرز، ما هو حد الحرز؟ هل محدود في الشرع؟ محدود في اللغة؟ حده هو في العرف. هل يمكن أن تختلف الأعراف؟ يمكن. طيب يمكن أن تختلف الأعراف، فنرجع إلى أعراف الناس. فما حفظ الناس أو ما حفظ الناس به هذا المال عادة، فإننا حينئذ نقول هذا حرز ذلك النوع من أنواع المال. واضح؟ طيب قد يحكم الشرع بالرجوع إلى العرف مباشرة، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي بالمتعارف عليه. إذن هذا مرجوع فيه إلى العرف طوالي مباشرة. واضح؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بحسب العرف، بحسب العرف. طيب واضح هذا؟ نعم. طيب إذن عندنا الآن تقسيم السنة وتقسيم ألفاظ الكتاب والسنة باستغراقها لأفراد أجناسها وعدم استغراقها إلى قسمين. القسم الأول ألفاظ العامة، والمراد بها الألفاظ التي تستغرق جميع أفرادها. طيب لما يقول لك قائل أكرم الطلاب، كم طالب في الفصل؟ 40. لو أكرمت 39 امتثلت؟ ها؟ امتثلت ولا ما امتثلت؟ لم تمتثل، لأن الطلاب ال هذه إيش؟ تفيد العموم. طيب أعطي كل من في المسجد درهما. طيب منكم هلبرة، وكان قلنا دينار فلسنا درهم ساد. طيب أعطي كل من في المسجد درهما، لو ما أعطينا هذا امتثلنا؟ لم يمتثل، لأن كل إيش تفيد العموم. هذا العام، أنه يستغرق جميع الأفراد، يستغرق جميع أفرادها. طيب قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين. العالمين هنا أي عالم؟ كل العوالم، كل العوالم. واضح؟ إذن ألفاظ العموم الجنسية. طيب هذه من ألفاظ العموم، وقد مرت معنا في ألفاظ العموم في شرح قواعد فقهية، فنشير إليها إشارة سريعة. كما مر معنا الأكرم الطلاب، فأل هنا لجنس الطلاب، والعصر إن الإنسان أي كل إنسان في خسر. أل هذه هي التي تصلح أن يكون مكانها كل. أكرم الطلاب شيل أل صير إيش؟ أكرم كل الطلاب. واضح؟ يعني يصلح أن تدخل مكانها كل، فيصير هذه تسمى أل الجنسية. النوع الثاني من أنواع ألفاظ العموم كل وجميع، فسجد الملائكة كلهم. هل في واحد تخلف؟ كيف عرفنا أنهم جميعا سجدوا؟ من لفظ كلهم، من لفظ كلهم، كلهم أجمعون، كلهم أجمعون. طيب أي جميعهم، أي جميعهم، هذه من ألفاظ العموم أيضا. طيب، أيضا الجمع المضاف يفيد العموم، يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع ولد ومضاف أولادكم أضافه إليكم، يشمل إيش هذا؟ كل الأولاد، يشمل الإناث، يشمل الإناث ولا الذكور فقط؟ البنت ولد، البنت ولد، زمان نعرف في ليبيا البنت مش ولد، راه تغيرت العرف شكلها. ها قال جاري ولد، لما يقول جاري ولد تقول له شن سميتها؟ ها تقول له شن سميتها ولا ما تقولهاش؟ لو قال جاري ولد، لا في عرفنا احنا غير، الولد ولد والبنت بنت يقول لك. طيب، لكن هي في اللغة، في الصحيح في اللغة تشمل الذكر والأنثى. ايه ايه، لكن عندنا نحن في عرفنا الولد ايش؟ الذكر. ايوه، ما تقولوا ليش تو تطلعون هنا ما نعرفه شو جاي من الامارات واحد ما نعرفه. لا، عارف الولد ولد. طيب، فالشاهد يا رعاكم الله أن أولادكم جمع مضاف فتفيد جميع الأولاد، جميع الأولاد. طيب، النكرة في سياق النفي، سياق النهي أيضا تفيد العموم. ليس هذا مبحثنا، وإنما هو مبحث في القواعد الفقهية، ذكرنا هذا أيضا. قال: ومنها الخاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. الخاص يقابل العام. طيب، الخاص يقابل العام. هناك خاص من جميع الجهات، مثل الأشخاص، تقول هذا زيد، إذن هذا إيش؟ زيد. هل يمكن يكون عامر؟ لا، شيء خاص، هذا زيد. طيب، فهذا خاص بزيد، هذا خاص بزيد. هناك خاص نسبي، إذا أضيف إلى العموم فيه قيد. طيب، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما هي أصل مما، هذه تفيد إيش؟ العموم. ما من ألفاظ العموم، لكن هنا إيش؟ قيد بوصف ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذه يفيد العموم ولا الخصوص؟ خصوص ما أخرج. طيب، خصوص ما أخرج. طيب، أيضا لابد أن تفهم أن المخصصات على نوعين، المخصصات على نوعين، مخصصات متصلة، مخصصات متصلة، يعني توجد في الآية أو الحديث. تقول: جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا. ما هو الخاص هنا؟ ما هو الخاص؟ زيد. زيد خص بماذا؟ بعدم المجيء، خص بعدم المجيء. هذا التخصيص متصل ولا منفصل؟ متصل، مذكور في الحديث، مذكور في الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم السبت إلا فيما طرد عليكم. هذا الحديث عام ولا خاص ولا مخصوص الآن؟ إلا فيما افترض عليكم، إذن خصص إيش؟ الفرض، يجوز صيام السبت في الفرض. هذا المخصص متصل ولا منفصل؟ متصل. واضح الآن؟ هذا مثال للمخصص المتصل. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لا، ليس هذا. طيب، إذن هذه المخصصات المتصلة. هناك مخصصات منفصلة، هناك مخصصات منفصلة. قال الله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا يشمل إيش؟ القليل والكثير، الزكاة في القليل والكثير، يشمل ولا ما يشمل؟ ومما أخرجنا لكم من الأرض يشمل الزكاة في القليل، وكل ما أخرج من الأرض فيه زكاة، جاء حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذن أقل من خمسة مما خرج من الأرض فيه زكاة ولا ما فيه؟ ثم معي ولا مع غيري؟ ركزوا الآن الآية، ومما أخرجنا لكم من الأرض تفيد إخراج الزكاة من كل شيء أخرج من الأرض كان قليلا، حفنة، حفنتين، صاع، صاعين، وسق، وسقين، الآية تفيد الجميع صح؟ طيب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يفيد إيش؟ تخصيص أن إيش؟ خمسة فما فوق، تحت الخمسة في زكاة. إذن هذا المخصص متصل ولا منفصل؟ متصل. إيه الآية متصلة بالحديث، ما أدري في قرآن من هذا؟ قرآن الجهة هذه آية وحديث، مخصص متصل ولا منفصل؟ منفصل، يعني نص آخر جالي وحده، هذا المخصص المنفصل. طيب حديث السبت الآن، حديث السبت ذكرنا أن فيه مخصص إيش؟ متصل صح؟ هل يوجد له مخصص منفصل؟ ما هو؟ أنا؟ هل صمت أمس؟ قالت لا. هل ستصومين غدا؟ قالت لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبلها أو يوما بعده، دل هذا على أن من صام الجمعة ولم يصوم الخميس يصوم السبت معها صح؟ إذن هذا مخصص منفصل ولا متصل؟ منفصل. واضح الآن؟ واضح المخصصات المتصلة والمنفصلة؟ نعم. إيه؟ في نفس، في نفس الحديث أو في نفس الآية. منفصل ولا متصل؟ متصل. كيف؟ ها؟ حديث النهي في أي حديث؟ النهي عن صيام يوم السبت في نفس الحديث هذا ولا في حديث آخر؟ طيب احنا نتكلم، إذن هذا المخصص منفصل ولا متصل؟ متصل. فنسوي طقيت شوي شوي شوي معاك أنا، لحظة شوي. لا تصوم السبت هذا يفيد إيش؟ العموم صح؟ لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليك، يجوز صيامه في إيش؟ في الفرض صح؟ في الفرض يجوز. هذا المخصص إيش؟ متصل ولا منفصل الآن؟ نفس الحديث ولا في حديث آخر؟ متصل. تمام. في الفرض يجوز صيامه، مع الجمعة يجوز صيامه، مع الجمعة يجوز صيامه، مع الجمعة يجوز صيامه. هل هو في نفس الحديث هذا ولا في نفس في حديث آخر؟ طيب متصل به ولا منفصل؟ منفصل. واضح الآن؟ مش متصل يعني خرج تغطية. الحمد لله. خلينا، انت بتدخلنا في مسألة فقهية توا، احنا نضربه في مثال يا اخي. طيب حديث لا يصح عندي، قول شيخنا مقبل قال فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، يعني إذا ورد عام وخاص فحينئذ نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر. فيما، ما هذه اسم موصول مبهم عامة تشمل القليل والكثير، تشمل القليل والكثير. فيما سقط السماء، كل شيء سقط السماء قليل كثير إيش فيه زكاة. أو لكن جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فحينئذ نعمل بالخاص، فيكون ما دون الخمسة أوسق لا زكاة فيها، وأما بقية أنواع الخارج من الأرض فإننا نخرج الزكاة منها. نعم. المطلق والمقيد. نعم. المطلق والمقيد، ومنها مطلق عن القيود، المقيد بوصف القيد المعترض، فيعمل المطلق على المقيد. طيب، المطلق والمقيد، المطلق المراد به اللفظ الذي يدل على حقيقة للجنس بدون أن يختص بفرد من الأفراد. طيب، لما نقول أكرم الطلاب، هذا يشمل إيش؟ جميع الطلاب. لما نقول أكرم طالبا، هذا مطلق ولا عام؟ لا، ما قيدناش بأحد. أكرم طالبا مطلق ولا عام؟ مطلق. الفصل فيه كم؟ 40. إذا أكرم رقم واحد امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل. إذا أكرم رقم 40 امتثل ولا ما امتثل؟ هذا المطلق. هذا الفرق بين المطلق والمقيد، أن العام والمطلق. العام عمومه شمولي، العام عمومه شمولي، يعني يشمل كل الأفراد. أما المطلق عمومه بدلي، يعني رقم واحد ممكن يأتي بدله رقم إيش؟ 40. يمكن يأتي بدله رقم 2، يمكن رقم 5. قلنا عمومه بدلي. فهمتم الفرق بين عموم المطلق وعموم العام؟ العام شمولي، لابد أن يشمل كل الأفراد. أما المطلق عمومه بدلي. أكرم طالبا، أي طالب إيش؟ يصح به الإكرام. لما نقول أكرم طالبا الآن يعم 40، صح؟ يعم 40، لكن هل يجب عليه أن يكرم 40؟ لا، إنما يكرم واحد من 40. من هو الواحد هذا؟ ممكن رقم واحد، رقم 5، ممكن رقم 10. هذا العموم البدلي، اسمه عموم بدلي. واضح؟ واضح. طيب، أذن قبل ما يقول مش واضح. متى أمكن الجمع بين